أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. تحيرت فيما أكلمكم الليلة، ولكنه مشروع خطبة قديمة كنت أود أن أتكلم فيها في هذا المسجد على هذا المنبر، ولكن حالت الحوائل دون إتمامها، فأطرح عليكم المشروع ولعل الله يفتح بالتمام. كان عنوان الخطبة النتيجة من الكنترول. كنت أود أن أقول في معنى هذا الكلام أن أي طالب يدخل الامتحان بعد أداء الامتحان فإنه مباشرة يتعجل النتيجة. يود لو أن له قريب أو صديق أو صاحب أو زميل أو معرفة يكون له أحد في داخل دهاليز التصحيح يطمئن قلبه. السؤال: ألم تتق نفس أحدكم أن يعرف نتيجة عمله مع الله؟ ألم تتق نفس أحدكم أن يعرف أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ ألم تتق نفس أحدكم بعد صلاة صلاها أو يوم صامه أو صدقة تصدقها أن يعرف أقبل عمله أم رد؟ أيها الإخوة، إن الذي يتفكر في أهوال القيامة يشيب شعره والله. الذي يتفكر في أهوال القيامة لا يقر قرار قلبه بل يظل هائما حقا كالمجنون. فإن من لم يثبته الله يومها ولم يثبه ولم يؤمنه ضاع ضاع. والمشكلة أنني أكتشف أحيانا أن بعض المسلمين لا يدري شيئا عن القيامة رغم كثرة الخطب وكثرة الدروس، حتى ظننت أن الناس ملوا من كثرة ذكر أهوال القيامة وأهوال القبور. ومع ذلك فوجئت حين ذكرت في الدرس السابق أنه إذا قال ربنا يوم القيامة خذوه ابتدره 50,000 ملك إلى النار. فأرسل أحد الإخوة يقول: أليس عدد ملائكة النار 19؟ كيف يبتدره 50,000؟ لم يفرق بين الخزنة وبين العاملين فيها وما يعلم جنود ربك إلا هو، أليس هذه بعد تلك؟ فقضية القيامة تحتاج منا حقيقة إلى بسط. إن موقفا واحدا لو وقفته، يعني تصورته، يعني عشته، يعني انتقل قلبك حقيقة من دار الدنيا ليعيش هناك، لما عاد قلبك إلى الدنيا قط لو عاش هذا الموت. قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله العلم فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال: علمته فيك يا رب، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل علمته ليقال عالم، وقد قيل: فلا أجر لك عندي، فيسحب على وجهه إلى جهنم. سلم يا رب سلم. هذا عبد قد تعلم العلم وعلمه، ثم يكون أول من تسعر به الناس. أليس الأمر جد خطير؟ إنه وهو يقف بين يدي الله فيقول الله له: علمتك العلم ماذا عملت؟ يقول: علمته إيه؟ فيك. سلم يا رب. يقول: علمته فيك علمته. إن العبد ما أظن أنه يقوى أن يكذب على الله، ولكنه مخدوع. علم، يطلب أن يكون عالما، وأيضا من قبيل قد يكون قد خالط نيته أنه يرجو أن يقال عالم وأن يطلب رضا الله الاثنين، فتضيع الثانية وتثبت الأولى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. السؤال: طب مين النهاردة يسلم؟ يسلم من مثل هذا الموقف؟ وانظر إلى الآخر وهو عجب من العجب أيضا: ورجل آتاه الله مالا فيعرفه نعمته فيعرفه، فيقول له: عبدي آتيتك المال فماذا عملت فيه؟ يقول: يا رب، ما رأيت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله: كذبت. كلمة كذبت واقع على فيه، أما من جهة أنه أنفق فهو أنفق، أنفق في كل وجه يحب الله أن ينفق له فيها. الله يحب رعاية اليتامى، كفالة اليتامى، كفل يتامى، رعاية أرامل، كفل أرامل، تزويج شباب، زوج شباب، بناء مساجد، بنى مساجد، رعاية مرضى، راعى مرضى، إلى آخره. ما عرفت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقال: كذبت. إنما أنفقت ليقال منفق، وقد قيل: فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى النار. ورجل آتاه الله قوة فقال الله له: آتيتك القوة فماذا صنعت؟ يقال: جاهدت في سبيلك يا رب. يقال: كذبت. وإنما جاهدت ليقال مجاهد، وقد قيل: فلا أجر لك عندي. ماذا بقي إخوتاه مما يعمل فيه لدين الله؟ طلب العلم وتعليمه، جمع المال وإنفاقه، الجهاد في سبيل الله. أقول إخوتاه مستدركا قبل أن أستفيض ويأخذنا الحديث، أن بعض الإخوة أخبرني ومنذ يومين فقط يقول لي كلامك احيانا بيعمل لنا احباط، فانا حاسس ان الكلام اللي انا قلته ده ممكن يعمل احباط صحيح، لكن اقول لك اننا اذا اكتشفنا المرض وضغطنا عليه بشدة، بدلا من ان اداوي مرضك وتحته خبث، اليس الامر كذلك؟ انتم مفهومين معايا ولا لا؟ انا لازم اواجهك في اخطائك يا اخي، انا عارف ان اللي بيطبطبوا عليك كتير، واللي بيدعبوا مشاعرك وعواطفك كتير، واللي بيحاولوا يرضوك بكلام جميل يعجبك كتير، خليني انا اللي بضربك عشان نفوق شويه، لاننا وللاسف الشديد والله في غفله شديده، وانا اشدكم الا من رحم الله. لقد قلت لاحد اخواني ونحن ناتي سويا الان انني حريص ان اتكلم في هذا الموضوع، موضوع الاخلاص لنفسي قبل ان يكون لكم، اني اخشى والله ان نضيع. الموت ياتي، الموت ياتي بغته. قد قرأ الامام قادرا وما اتفقنا على شيء في صلاه العشاء، ان الذين يحبون ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه آية تهزك من داخلك. كلمة ابراهيم بن ادهم، كان الناس يراءون باعمالهم، فصرنا نرى اليوم قوما يراءون بما لم يعملوا. كان زمان الناس بتعمل وترائي، النهارده ما بيعملش ويرائي، بيرائي بما لم يعمل، بيكذب ويرائي، بيرسم النصايب وهو مش صايم، يظهر المقام وهو لم يقم. لما يسأل عن صلاة الصبح بعد أن نام يقول صليت في المسجد الفلاني، أنا خلاص إن لم أستدركها أنا وأنت، لأني أعلمك وأنت تعلمني، أنا عايش فوق في وسطكم يا شباب وأنتم تعيشون داخلي. نرى آفاتنا إن لم نعالجها ضيعتنا، ضيعتنا. فبعد أن خسرنا الدنيا نخسر الآخرة أيضا، تبقى مصيبة. كفاية الحداوات المرصودة في الدنيا والعذاب الذي ينالنا في الدنيا، فلا ينبغي أن نجمع إليه عذاب الآخرة أيضا. فلا بد أن تستدرك هذه الأمور. اللي بيقول كلامك بيصدنا بالإحباط ده إنسان عايز يلعب، والدين مش لعب. إنه لقول فصل، وما هو وما هو بهذا فصل، فما بنلعبش أبدا، وإننا نشتد في الحق للحق وإن غضب الخلق، نبين الحق بالحق وإن لم يرد الخلق. فقضية الإخلاص من القضايا الشائكة التي كان الناس فيها طرفان ووسط، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الإسلام أهل الوسط. الصوفية اشتدوا وغلوا زي الحارث المحاسبي، حتى أن من يقرأ كلامه يظن أن الإخلاص مستحيل. يقول إن الإنسان إذا عمل عمل واتبسط يبقى العمل ده رياء وشرك ومش نافع. والرسول يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. دول غلو في ناحية، والجهة الأخرى الإخوة بتوعنا اليوم دول نويت أصلي العشاء لله، الله أكبر، ويظن إنه مخلص. نويت أكل لله ويظن إنه مخلص، والأمر لا هذا ولا ذاك، وإنما في الوسط بينهما. ولذلك تجد أن كلام الحارث في زمنه لما تكلم بالكلام ده، إنك أنت لما تقف في المسجد دلوقتي إذا حسيت براحة قلبية يقول لك هو ده نصيبك من المسجد، حسيت براحة قلبية بقى خلاص مالكش أجر عند الله، خلص. فترك الناس العبادة، قال لك ما فيش فايدة، هنعبد ربنا ليه بقى؟ عشان كده الإمام أحمد حذر منه ومن طريقته، فلما مات لم يصلي عليه إلا رجل واحد. أنا بحذر برضه عشان لما بننقل كلام بعض الناس بيغتروا بهؤلاء، فالشاهد أننا نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان. فالحق قبيل من الشيطان. لما نصح الشيطان وأبا هريرة الحديث المشهور وقال إذا أتيت مفزعك فاقرأ، آية الكرسي فإنك إن قرأتها في ليلة لا يمسك في ليلتك شيطان. قال صلى الله عليه وسلم صدقك. وهو كذوب. وصار قراءة آية الكرسي قبل النوم إيه؟ سنة، رغم أن اللي نصح بها مين؟ الشيطان. فمعنى كده لما ننقل كلام من كلام أهل الصوفية مش معنى كده أن احنا متطوفة، ولأن احنا بنقر كل كلامهم، وإنما نأخذ الحق من كلامهم ونزع الباطل، نرد الباطل على من قاله. واضح؟ فالشاهد أيها الإخوة أن قضية الإخلاص هي من أحوص المسائل وأهم المسائل. أنا قلت لك أن اللي عايز النتيجة من الكنترول يعرف هو مخلص ولا مش مخلص. إذا عرفت أنك أنت مخلص لقيت الله، وهو عنك راض، وعملك تجده أمامك. أما إذا لم تخلص فقولوا لمن لم يخلص لا تتعنى، ما تتعبش نفسك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. شوف النبي المربي ما تصلي عليه عنه، ولا انتم ما تعودتوش الصلاة على النبي أبدا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المعلم المربي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجدت أحسن منه معلما ولا مربيا ولا موجها ولا مؤدبا صلى الله عليه وآله وسلم. جزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. نسأل الله أن يرفع درجاته وأن يتيه الوسيلة صلى الله عليه وسلم. رجل يقول له الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل هؤلاء صفحة. ما قالوش اللي بيقاتل حمية حكمه إيه، وشجاع حكمه ايه، ويرى مكانه ده حكمه ايه، وايه اللي غلط قلبه، وانما فقط ذكر الحق. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكل اللي غير كده تحت الجزمة ملوش لازمة، انتهى. فهذا هو التأديب والتربية والتوجيه. السيد يا شباب، اننا اذا اردنا ان نعرف النتيجة من الكنترول فأولا وافتداءا لابد أن نفقه قضية هي من أهم القضايا على الإطلاق، أنك لن تستطيع أن تقوم بشيء بحولك وقوتك إلا إذا قدر الله لك فأعانك ووفقك. لما تسلم فدي نبدأ نتكلم. حد معترض؟ يبقى لابد ان تسلم انك مش هتقدر تخلص الا اذا رزقك الله الاخلاص. لان بعض الشباب اما يسأل يعمل الشيخ عندي مشكلة في كذا اعمل ايه، اعمل كذا واللي عملته ما نفعش، طب اعمل كذا. نضرب مثال واقعي، مثلا ينظر إلى النساء المتبرجات في الشارع، غض بصره مش قادر، امسك مصحف وانت ماشي في الشارع اقرا فيه، معرفش هخبط في الناس وقع. طب اشغل لسانك بذكر الله برضو بوص. طب ابحث عن الشوارع الفارغة مفيش. طب ما تركبش المواصلات الزحمة مقدرش. طب اعمله ايه؟ انني اخطأت في البداية، لأن الذي ينصح به ابتداء وقبل كل شيء استعن بالله وقد أعانك. مش هتيجي بمجهودك ولا بمجهد، وإنما زي ما قلت لأحد إخواننا واسمحونا أكررها تاني، لما كان رجلا طيبا صالحا فجأة غلبته شهوته فحصل له إحباط فحل لحيته، ايه يا ابني اللي انت عملته ده؟ قال له انا مش نافع. طب تعالى اقعد هنا اجلس في المسجد وقول له يا رب انا عايزك بس مش قادر امشي خد بايدي. خرجت ورجعت لقيته نايم نايم ليه؟ قال له انا مش عارف اعمل ايه يا ابني. اشتكي ربنا حالك. قال مش عارف اشتكي. قلت له اشتكي له انك مش عارف تشتكي. قل له يا رب انا عايز اشكيلك بس مش عارف. علمني ازاي اشكيلك. اسجد وابكي. ارفع ايديك وابتهل. قل له يا رب انا حيي لسان مش قادر اتكلم مش عارف اقول ايه. اطلق لساني واذهب عني الباطل. انجاله اصدق وهو يعلمك وياخد بايدك ويفتح عليك ويزيح عنك همومك. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد هنا انك اذا اردت ان تخلص فاصدق في اللجء الى الله. قل له يا رب انا عايز اخلص ولا اخلاص الا باعانتك وتوفيقك فخذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك. من غير دي مش هتخلص. عشان كده ربنا قال ايه؟ قال ربنا عز وجل حاكيا قول الشيطان فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ولا المخلصين؟ المخلصين. هي فكرة المخلصين لكن المخلصين بفتح اللام. ايه الفرق بين المخلص والمخلص؟ يوسف عليه السلام ربنا قال ايه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الايه؟ المخلصين. المخلصين. لذلك الفرق بين المخلص يعني الذي استخلصه الله فخلصه فجعله من المخلصين. مخلص يعني استخلصه الله اصطفاه. عشان كده تسمع كلام ربك بيقول ايه الآية التي سبحان الله العظيم تسمع كده يقول ايه؟ يقول ربنا عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخلصناهم بخالصة. يا رب يا رب خلصنا بخالصة من عندك. هذه هي القضية أنك تحتاج أن يخلصك الله. ثم نقول أنك ينبغي أن لا ترك. ما تعملش زي الواد اللي تدخل عليه يا ابني ادعي ربنا ينام. نايم ليه؟ مش عارف ادعي. ثم تقول له يعلمك تدعي. لا. يبقى عشان تبقى من المخلصين من تقدم الى الله خطوة تقرب الله اليه خطوات. مش ربنا قال كيف حديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي هرولت اليه. امشي اتحرك يا ابني قرب. وهو يأخذ بيدك ويصطفيك يختارك ويخلصك يستخلصك وهو على ذلك قادر. تجد آيات كثيرة في القرآن تأمر بالإخلاص. يقول الله عز وجل وادعوه مخلصين له له الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا في آيات كثيرة ادعوه مخلصين له الدين. دي كانت في القرآن 7 مرات في سورة الأعراف وفي سورة يونس في سورة العنكبوت وفي سورة فصلت سورة لقمان وفي فصلت 2 مرات وفي الصفات في سورة الصفات 5 مرات. قول الله عز وجل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. المخلصين 5 مرات إلا عباد الله المخلصين. الإخلاص نجاه الله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا فأن تعمل ولا أجر. لما قدر الله لي الهداية والالتزام كانت أول كلمة سمعتها من أحد مشايخنا أن قال: يا ابني اوعى تشتغل ببلاش. فهم يعني الذي لا يخلص بيشتغل ببلاش، لأنه بيشتغل لحساب نفسه، لأنه بيشتغل لحساب الناس. فيوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجي يوم القيامة إلي أعمال كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا. ما في دي مصيبة يا شباب، مصيبة كبيرة والله. انت لو قدرتم الآخرة قدرها قد تصلي وتصوم وتتصدق وتتعلم العلم وتقوم الليل، شو بعدين؟ وتقوم الليل وتعلم وتعمل في الدعوة، ثم تلقى الله فتلاقي جبال من الحسنات، وتفاجأ أن يهجم عليها. تعال العمل ده ما فيش إخلاص ارميه، والعمل ده ما فيش متابعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ارميه، وده ما فيش إخلاص سيره، وده ما فيش متابعة ارمي، لحد ما يفضل من الجبال دي جبل واحد. تفاجأ جبل واحد بقى ده فيه إخلاص ومتابعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة واحد جاي يقول لك انت شتمتني، والتاني يقول لك وانت ضربتني، وانت اكلت مالي، وانت اغتبتني، وانت نممت علي، وانت فعملت فيي وعملت، اديني 100 حسنة 100 حسنة 100 حسنة 100 حسنة 1000 حسنة. تفاجأ في النهاية ما فيش ولا حسنة. سلم يا رب سلم. يبقى الواحد يطمن لعمله فين؟ فين؟ إننا بحاجة إلى أن نتوقف مثل هذه الوقفة. ليه؟ لنخلص أعمالنا من الرياء ومن البدعة ومن حقوق الخلق. ونخلص العمل من الرياء بحيث يكون عملنا لمن؟ لله وحده. عشان كده ربنا اشترط في توبة المنافقين، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وإيه؟ وأخلصوا دينهم لله، بس كده، فأولئك مع المؤمنين. يا رب اجعلنا من المؤمنين. يبقى من المؤمنين تابوا وإيه؟ وأصلحوا وكمان واعتصموا بالله وإيه؟ وأخلصوا دينهم لله. لما يعملوا الأربعة دول يبقوا مع المؤمنين. حيث يبقوا مع المؤمنين ثالث توب، اللهم توب علينا توبة نصوحة. هقول لك ما هي التوبة، تحتاج إلى إخلاص. يبقى محتاجين اللي لازم يتعلم كيف نخلص، ولا مش محتاجين هالمسألة دي؟ فرض عندي ولا فرض كفاية يا شباب؟ حين لازم على كل منا فرض انه يتعلم ايه ازاي يخلص. لازم، لانك لو ما اخلصتش يبقى مين الخسران؟ انت ضايع بتشتغل في الهوى، بتشتغل ببلاش، زي ما الراجل ده كان بيقول انك تسمع يقول لك اوعى نفس يدخل ولا يخرج ببلاش. احتسب، احتسب هذه الانفاس. لذلك قال ابن عباس، خلي بالك، إنما يحفظ المرء على قدر نيته. اللهم ارزقنا النية الصالحة الخالصة يا رب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت ناوي إيه؟ عشان كده بنقول لك إن كلام الحارث المحذبي ما ينفعش في عرف أهل السنة، لأنك إذا نويت وأنت جاي المجلس ده إن جاي تتفرج، من غزا ينوي عقالا فيه فله ما نوى. اللي انت نويته جاي تتفرج هتطلع بيها، جاي تتلمس اخطاء هتطلع بيها، جاي تسمع وخلاص وتضيع وقت هتطلع بيها، جاي تنتظر نزول السكينة والرحمة هتطلع بيها، جاي تنتظر ان يذكرك الله هتطلع بيها، جاي تستفيد وتتعلم لتعمل. وانما لكل امرئ ما نوى. ناوي ايه طيب؟ ناوي ايه؟ نسأل الله ان يرزقنا حسن النية. اسمح انوي ان تتعلم لتعمل، فانما لكل امرئ ما نوى. اذا نويت انك تسمع الكلمتين دول تعمل بهم سيعينك الله ويوفقك للعمل ان شاء الله. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك يا رب، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعم ايها الاخوه، انك بحاجه الى ان تحفظ. ابن عباس يقول انما يحفظ المرء على قدر نيته. ثالث ما تنوي صح ربنا يحفظك صح. طب ايه هو الاخلاص؟ عايزين نعرف شكله ايه ده؟ قال شيخ الاسلام تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الرب. اقول ثاني؟ ها؟ طب صلوا. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يعني ان تكون مع الله بلا خلق. يعني وانت واقف تصلي تبقى مش شايف قدامك الا ان الله نصب وجهه لوجهك في صلاتك. لو التفت الى من تلتفت؟ أإله مع الله؟ أحد خير من الله؟ أترجو ثوابا يعطيكه غير الله؟ سيف ما تلتفت ادي نفسك على عينها. راح فين؟ عايزة ايه؟ انت بين يدي الملك. فالإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. لما اقول النظر اقصد التذكر واليقين كانك ترى. قال سهل، بص للكلام الخطير ده، قل نظر الاكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا. نظر الاكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه وسره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. الأمر ده سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ صعب طبعا. حد مفكر انه سهل؟ صعب جدا، وقد لا يسلم في كل الوقت، وليس مطلوبا ان يسلم كل الوقت لانه غير مقدور. لكن اذا وقعت فقم وتوب. توب، استغفر. عشان كده كان من دعائهم اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك ثم خالط قلبي فيه ما قد علمت، واستغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت اليه، واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك ثم اردت به غيرك. احنا بنقول ليس المحب مطالبا بالعصمه، وانما هو مطالب كلما زال ان يتلافى تلك الوصمه. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. أنت فاهم؟ ولا أوضح أكثر؟ خلينا نوضح. صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اسمع عشان تتعلم تشكي لربنا خيبتك. انت تزعلوا مني؟ خلي الكلام ده موجه لنفسي مش ليكم، سامحوني. نسأل الله ان يغفر لي ولكم. بس ده كلام عبد الله بن عروة ابن عبد الله بن الزبير. بيقول ايه؟ اشكو الى الله عيبي ما لا اترك، ونعتي ما لا اتي، انما نبكي بالدين على الدنيا. وصلت؟ انا كنت بطلت كلمه وصلت دي عشان الراجل اللي كان بيقول لي وصلت، لكن لازم النهارده الكلام غالي قوي فلازم نسمعها تاني. تصلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. بيقول ايه؟ اللهم اني اشكو اليك، اللهم اني ايه؟ اشكو اليك عيبي ما لا اترك. في حاجات انا بعيبها بقول ان ده غلط وبقع فيها، ونحتي ما لا آتي وبوصف الإخلاص وما بعملوش، ونحتي ما لا آتي إنما نبكي بالدين على الدنيا. يا رب سلم سلم يا رب. أخي في الله، إنك إذا علمت أن قلبك بيد الله وليس بيدك استسلمت لله فصدقت في اللجء إلى الله وبكيت واطرحت على باب الله تطلب رضا الله، أن يقذف الله في قلبك ما يحب فكان منك ذلك لله. تثبت على باب الله، اوعى تمشي، وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وابكي واطلب، قول يا رب أنا ماليش غيرك، إن طردتني فإلى من أذهب، إن طردتني لا حول ولا قوة إلا بك. ثم استعن بالله، والله كريم. كريم ولا لا يا شباب؟ كريم والله، أبدا لا يطرد عبد. ده بيقول لك عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. من ذا الذي أتى إلى بابنا فطردناه؟ من الذي لجأ إلى جنابنا فرددناه؟ أبدا أبدا. مفيش إنسان في الدنيا قال يا رب وربنا قال له لا مش عايزك، مش ممكن. لذلك تعالوا إخوتاه لننظر كيف نخلص. الإخلاص في الطلب في مجلسك الليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. الحديث ده صححه الشيخ الألباني على شرط مسلم في أحكام الجنائز الطبعة الجديدة بتاع المعارف صفحة 530. بشر هذه الأمة بالإيه؟ بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. حديث المسند مجلد الخامس صفحة 134. تسمع الحديث ده تاني عشان في رابط مهم جدا يا شباب، بس يا ريت تصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بشر هذه الأمة بالثناء. الأمة دي أمتنا، أمة الإسلام. اللهم انصر أمة حبيبك محمد. هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء العلو والرفعة والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. يعني وحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على وحد من الله أن هذه الأمة ستمكن في الأرض بالدين وتنتصر في البلاد على جميع الدنيا. الشر الإخلاص. إذن الحائل بيننا اليوم وبين التمكين هو انعدام الإخلاص. بالله عليك لو في إخلاص كنت تشوف شهادات المسلمين ده النهاردة؟ مش ممكن. العداوات النهاردة دي مش ممكن. التسميح على بعض دي مش ممكن. إنك ترى الناس اليوم وهم يتقاتلون على الدنيا تجد شعارهم أنا ومن بعد الطوفان، وهم يتقاتلون في الدين. رأيت عجبا حين سمعت خناء بين شيخين، رأيت أنه ليس هناك موضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ما فيش اسمها له أجر واحد يا مبتدع يا كافر. سبحان الله. طب النبي قال اجتهد فأخطأ له إيه؟ له أجر. ليه أنت تضن على أخيك بالأجر أو حتى يا أخي بالكفاف إن ملوش أجر مخطئ وخلاص؟ سموك، كأنه صار الشعار لا نجوت إن نجا. ليه؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يشغلنا بأنفسنا عن غيرنا. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن النظر في عيوب غيرنا، اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن رؤية عيوب غيرنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى وقفة مع النفس لننظر لما تأخر التمكين، لما ضاع النص، لما استذل المسلمون، لما قتلوا، لما استبيحت حرماتهم، لما انتكست أراضيهم، لما صاروا أذل خلق الله على الجلال. تبرح من أنفسنا ضياع الإخلاص. لعل سبب تأخر التمكين أنا وإنت، أنا وأنت، لعل نيتنا في طلب التمكين في الأرض إن احنا نتخلص من الصدعات، نتخلص من الأذى، نتخلص من من من نيات هسة كلها، ولم تكن نيتنا خالصة لوجه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، بيصلي للدنيا، بيصوم للدنيا، بيدعو إلى الله للدنيا، بيدعو إلى الله للدنيا. شوف الكلمة دي، بيدعو لله بس إيه؟ للدنيا. مشكلة. هي كلمة علي ابن الفضيل ابن عياض لما قال: إن من سر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. فقلت أنا طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. إن من سر أنواع الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، بيخلص حتى الناس تقول مخلص. تخيل بقى انه يخلص عشان نفسه المخلص. فالشاهد انه سيتعطل التمكين. لذلك قلت مرارا وتكرارا احفظوها، ان اقصى نقطة استضعاف هي اول نقطة تمكين، بشرط ان تكون الفئة المؤمنة في اعلى نقطة اخلاص. اول تاني انت بتردوش ليه؟ طب ما صلي. اللهم صل على النبي محمد. اقصى نقطة استضعاف كما ترى، ولا ندري اقصى نقطة جات ولا ما جاتش، لكن شوف ربك بيقول فيها ايه. حتى اذا استيأس الرسل، حتى اذا ايه استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. استيأس الرسل يعني خلاص يائسوا من التمكين ببذلهم وبجهدهم وبعملهم وبوجودهم. يعني النبي عمل كل اللي عليه، دعا ليلا ونهارا، دعا سرا وجهارا، خرج من قريته وبحث عن قرية أخرى، وانتقل إلى القرية الثالثة، وفعل وفعل، وجاهد وحارب، وصبر واستضعف. استيأس في النهاية الخلاص، فيش فايدة إلا منك يا رب، هو ده الإخلاص. انطل النص. استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه خلاص مفيش، استسلمنا مية مية أكثر من كده. سألت مفيش غير منك يا رب، ما تجيش إلا منك، كده مش نفع، كده مش نفع، كده مش نفع، كده مش نفع، هي مفيش غير منك أنت يا رب. سألتها ألا إن نصر الله قريب، اللهم قرب نصرك يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة يشتري دبتين، ويأخر أحد إخوانه أبو بكر رفيقا، ويستأجر دليل ماهي خريق، ويخرج في ساعة منكرة، ويخرج من خوخة في بيت أبي بكر لا يخرج منها أحد، ويمشي في حكس الطريق المحفوظ المقصود، ويدخل في كهف غار، ويبعد عبد الله بن أبي بكر يجيله الأخبار، وأسماء بنت أبي بكر يجيب الأكل، وعمر بن الظهير يمحو آثار الأقدام، ثم يجدهم فوق رأسه. بعد كل ده إليهم فوق دماغ أبو بكر، يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه إليه لرآني قال لا تحزن إن الله معك. خلاص هنا يأتي النصر. ربك الكذب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الفعل الترتيب والتعقيب. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الموقف هنا يحتاج إلى حتة صغيرة من البسط في قول الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اسمع ثاني الآيات كده. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله العليا. مفيش. لا جعل كلمة الذين كفروا السفلى يبقى جعل كلمة الذين كفروا السفلى ننسيها. لكن ما جعلش ده هي كلمة الله هي العليا دائما مش يحتاجة. وكلمة الله هي العليا تقريرا مفيش جعل. بس احنا اللي مش شايفين لا نراها. تحتاج منا الى اخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. ايها الاخوة اننا حين نتكلم عن الاخلاص في طلب العلم فطلب العلم اليوم شابته شوائب كثيرة ودخله دخن كثير ما بين خرافات موروثة وما بين انحرافات صنعتها ايدي معاصرة صنعتها اصابع معاصرة وما بين الخرافات الموروثة وانحرافات المعاصرين وقع الإخوة الشباب في تعب وحيرة إذ بغيتهم معرفة الله وعبادته بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه يجب أن تكون غاية كل مسلم ولكن الطريق فيها من المكاره والعقبات خاصة بعد أن دخلها هذا الدخن فيها من العقبات الكثير فتحتاج أول ما تحتاج إلى الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. إنني أتخيل أيها الإخوة مع لسه التسبيه وحس أوي لكن أتخيل القصة المشهورة قصة أن رجل كان يلبس ملابس النساء ويدخل حمام النساء. النساء يدخلوا حمامات يخلعوا ويغتسلن هناك. رجل كان يلبس ملابس النساء ويدخل حمام النساء ليتفرج عليهم. في يوم ضاعت جوهرة ثمينة من امرأة فقالوا لابد من التفتيش كله يقلع انت حسين لنفتش. فبحثوا حتى لم يبق غيره فصدق وقال يا رب ان انجيتني من هذه لا اعود. فلما كانت المرأة التي قبله وجدوا الجوهرة وقالوا اخرجوا الحرة وقد وجدت الدرة. انتبه في التخبط والتلون الذي سرنا فيه في هذه الأيام. شباب المسلمين تحتاج أن تقول يا رب إن أنجيتني فأريتني الحق لا أعود. إن الدينك يقول أخرج الحر فقد أراد الدر. نحتاج أن نخلص لنذل أن نخلص لنفكر أن نخلص لنعلم أن نغلص لنوجه أن نغلص ليأخذ الله بأيدينا مما نحن فيه. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. نحن إخوتان بحاجة نحن والله إلى الإخلاص. يقول ابن جماعة في كتابه القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم صفحة 69 يقول حسن النية في طلب العلم. أنا بعلمك إزاي تخلص الله بأن يقصد به وجه الله والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد له من رضوانه وعظيم فضله. طبعا انت مش هتحفظ ولا بتكتب يبقى هتسمع وتروح تنام صح؟ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وارجع أقول لك أقول ثاني تقول لي أقول هقول بس أنت صلّى صلى الله عليه وسلم. أقول واحدة واحدة كده وحاول تحفظ عد على إيدك كده حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى. هتتعلم ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. عرفت النية دي؟ هتتعلم ليه؟ لأن ربنا قال لي فاعلم أنه لا إله إلا الله بالأمر. لأن الرسول قال طالب العلم فريضة، يبقى تتعلم ليه؟ لأن الله أمرني بذلك لطلب وجه الله. دي لولا. اثنين، والعمل به، أتعلم عشان أعمل عشان أطلع عبادتي. ثلاثة، وإحياء السريعة. إحياء السريعة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدوله. انتبه أن الدين يحيا بحملة السريعة. احنا بنحمد ربنا قوي يا شباب على ان ربنا اكرمنا بيكم في العصر ده والله، لان في العصر اللي احنا فيه مع غلو العلمانية وانتشار كل الافكار الهدامة وتسهيل كل طريق معصية الله، صح ولا لا؟ ومع ذلك يصر شباب على ان يطيعوا الله. هذا ليس بمقدور احد الا الله. انه يجيبك من رهبتك يحطك في طريقه، دي قدرة مين؟ اي والله. بيتك ما يطلعك بيتك في تلفزيون، صح؟ بيقولك امشي مع البنات وروح اسمع ديسك، ديسك هو اللي بتقول عليه، وموسيقى، وحط كاسيت في السيارة عمال يخبط ويرزع، هو ده اللي يعلمه التلفزيون، صح؟ والدراسة بتحلم زي كده واكتر من كده. مين اللي جابك للطريق ده؟ الله. عشان كده الإخلاص أن تطالع المنة وتشاهد عيب النفس والعمل، تقول يا سلام ده ربنا كريم قوي، خدني من الضلال ده وحطني في النور، سبحان الله. ومع ذلك أنا مش عايز أمشي، مش عايز أنطلق، لسه نفسي بتراودني أن أرجع تاني بعد إذ أنجاني الله من الضلال، من الظلمة، من الظلمات. إيه ده؟ لا، ده أنا لازم أمشي أنطلق. أعوذ بالله من نفسي. مشاهدة المنة ومطالعة عين النفس والعمل، إنك تشاهد منة الله عز وجل عليك وتقول له ربي وفقني لما هديتني وأعني على ما أعطيتني، فإنك لو أردت تعديلي ما هديتني فوفقني لما له هديتني. قل يا رب انت لو أردت إهانتي لما علمتني، لو أردت أن تدخلني النار لما هديتني، فوفقني لما له هديتني وأعني على ما علمتني ووفقني لما يرضيك بما أرضيتني. قل له كده، قل يا رب أعوذ برضاك من سخطك، برضاك أنت من سخطك أنت، وبمعافاتك من عقوبتك. فالرضا منك والسخط منك والمعافاة منك والعقوبة منك، فكله منك، فأعوذ بك منك. فطلب العمل بالعلم النية الثانية، والثالثة إحياء السريعة، الرابعة تنوير قلبه وتحلية باطنه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. أحد الشباب ماشي في عربية في الشارع وإحنا ماشيين، فأنتوا عارفين الموسيقى بتاع التخبيط والرافع دي، فصورت له كده، فرح موطي، قلت له دماغك دماغك أي ما هي راحت خلاص. قلت له طب اقفل نتفاهم واحنا ماشيين. قلت له ايهما ارجى لقلبك واسعد لنفسك، انك تسمع قرآن ولا تسمع التخبيط ده؟ فسكت لحظة كده، جريت وراها جاوبني، قال لي مكسوف اقول لك ان انا عمري ما سمعت قرآن. طب تعال اسمع. قال بعدين نفس الأبد جه وسمع، فسبحان الله وش تغير الطيب. يعني الواحد لو اتبسط واستمتع من غير ما يفهم يبقى كويس برضو جدا جدا اتبسط. ايه رأيك دي ولا اللي كنت تسمعه؟ العيب فيش وجه من المقارنة. سبحان الله سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له. كنت أشرح امبارح حديث الغار الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة، فكنت أقول في المرأة التي جلس ابن عمها قال وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال ليه؟ النساء. جلس بين رجليها قالت إيه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي على شيء يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي إلا أومه الودة إلا أومه أحب الناس إلي وخلاص لا يحول بينها. بكلمة كلمة إيه؟ اتق الله. فأنت لا تدري ممكن اللي ماشي في السنة ده تقول له كلمة تكون سبب إلى هي مستني الكلمة دي. عشان كده أنا أقول كل الذي يفرط في الدعوة حين يرى منكر فهو قد قصص قصص. لازم تؤدي حق الله. يمكن ربنا كاتب ميزانيه ده ليه سيبه لغيري؟ ليه ما قلتش انا بيه؟ اخطفوا. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون ها نحن أنصار الله. من ألذ ما قرأته في تفسير هذه الآية هي في الألوسي قال الحواريون هم الصيادون الذين يصطادون الناس لله. الذين إيه؟ يصطادون الناس لله. العيال عندكم في المعادي واقف يصطاد واحدة. عايزك أنت تصطاد واحد لله. اصطادوا دخلوا المسجد اصطادوا اديله مصحف اصطادوا اديله سريك اصطادوا خدوا بيتك يكون معك ليلة. المقصود ان تنوير القلب الكل يعترف عاص وفاتح مجرم وكافر انه ليس للقلب نور الا بان يهدى القلب لله. لما تشوف الأمريكان على ما هم وصلوا إليه من تقدم مادي وتكنولوجي وراحة عجيبة في استخدام الآلات والتكنولوجيا في إراحة الإنسان وإعطائه أكبر قدر من الشهوات، ومع ذلك فهم أشد الناس عذابا في الدنيا. تلاقيه المعذبين بدأوا يلتفتوا ويقول لك لا المهم أمر الروح وسيظلون معذبين حتى يهتدوا للإسلام. فوالله والله والله لا سعادة للبشر إلا في الإسلام في ديننا بل مش الإسلام بس وفي السنة أن يكونوا من أهل السنة هؤلاء هم السعداء حقا. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة يا رب. إحنا كده طولنا الظاهر طولنا حتى كمان بس وخلاص لو أنه لسه متعلمناش إزاي الإخلاص. الموضوع طويل لكن ممكن نكمل بعدين إن شاء الله. صليتم صلى الله عليه وسلم تنوير قلبه وتحلية باطنه. لو انت كسبت مليون النهاردة قلبك ينور؟ ابدا. سيركبك هم عظيم تعمل بهم ايه؟ صح؟ قل لي ابدا ولا هم ولا حاجة يا عم شقة وعربية وعروسة وخلاص خلصوا. هيركبك هم بعد ما تخلصوا هتعمل ايه؟ بعد ما يخلصوا صح ولا لا؟ هتحافظ عليهم ازاي؟ هتنميهم ازاي؟ هتتاجر بهم في ايه؟ صح ولا ضاعف معاه 2000 جنيه مدوخنا اعمل بيهم مشروع ايه؟ 2000 جنيه بيعمل يوم السوء ايه؟ هي الدنيا عذاب. فليس تنوير القلب صح الخلق، فليس تنوير القلب ولا تحلية الباطن إلا بأن تعرف الله. يا نسيت ورقة مهمة أوي كنت عايز أجيبها لكم النهاردة. أن أسعد مخلوق على وجه الأرض الذي عرف الله. فإن شاء الله الأربع جاي لأ اللي بعديه بإذن الله تعالى. ما نقول لو أني ما كنتش عاقد النية أن الأمر يمشي كده كنا بنقول مرة كل صار كفاية. لكن عشان نكمل موضوع الإخلاص، لعل أحدا منكم يعمل به فأنجو به، فأنجو به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما علمنا. فتنوير قلبه وتحلية باطنه، المخلص مرتاح قوي. ليه يا جماعة؟ لأنه صلى لله. بعد ما خلص صلاة واحد قال له تصرفك دي مش نفعة، قال له جزاك الله خيرا. ليه؟ قال له عشان فيها كذا وكذا. جزاك الله خيرا إن شاء الله أحسن صلاتي، ولا غيرت مني حاجة لأنه بيصلي لمين؟ هو حسنول اللي يقول. واحد ثاني قال له يا سلام إيه الصلاة جميلة دي، أنت كنت خاشع قوي. قال له جزاك الله خيرا، أنا أدرى بنفسي من غيري، نسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلم. لا دي تفرحه ولا دي تزعله، ما حدش قال له حاجة. طيب أسأل الآن، يا ترى صلاتي كانت حلوة النهاردة ولا أحسن؟ هتنفع ولا شيء تنفع؟ ما حدش قال لي حاجة، ما تقول يا ابني حاجة، إيه رأيك في صلاتي النهاردة؟ لا، المخلص سعيد، مستريح الباطن، حلو القلب، حلو السمت، مش دعوة حد، دوا مع مين؟ مع الملك، ما تقول لا إله إلا الله، مع الملك جل جلاله. فهذه نيات أخرى، والقرب من الله تعالى يوم القيامة. العلماء أقرب الناس من الله يوم القيامة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء 500 درجة فوق الناس، فوق الناس 500 درجة العلماء. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إنما العلم خسي على فكرة يعني، والقرب من الله تعالى والتعرض لما أعد له من رضوانه وعظيم فضله. إيه؟ شوف حافظ القرآن، يقال لقارئ القرآن، يأتي قارئ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. يا رب حلة الكرامة يا رب، فيلبس حلة الكرامة. الناس اللي مش حافظين القرآن يبكوا على أنهم لن يلبسوا حلة الكرامة. لا تقول لي بقى حلة الكرامة لا السموكينج ولا الكذا ولا الكذا، لا دي حلة مين اللي صنعها؟ الله، الله حلة الكرامة. فيقول القرآن يا رب زده. سبحان الله، شوف القرآن حله حلة الكرامة، زده فيلبس تاج الكرامة. ثم يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن منزلتك عند ايه؟ عند آخر آية تقرأها. شاهد أيها الإخوة، أناديكم بما نادى به سفيان الثوري طلبة العلم، فقال ما عالجت شيئا أشق علي من نيتي. فينبغي أن لا تقصد علمك الأغراض الدنيوية. قال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. فانتبه إلى مثل هذا، فلا بد إذن للنجاة وللانتفاع بالعلم في الدنيا والانتفاع به في الآخرة من الإخلاص. ولكن الإخلاص عزيز، كيف نخلص؟ كيف نخلص؟ كيف نخلص؟ لا بد من التخلية ثم التحلية. هذا ما سيكون معنا في اللقاء القادم، ونؤجله ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك